هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعين الأعزاء، كل عام وحضراتكم بكل خير. أول أغنية معانا الليلة أم النبي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وطلب الاستماع للأغنية القادمة الأستاذ عادل غالي، والإهداء إلى الحاجة أم عادل وإلى الإبنة العزيزة أمل عادل وإلى الزوجة وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى الأخ العزيز عبد الرازق محمود رشوان بالمملكة العربية السعودية، وإهداء أيضا إلى أحمد ومحمد محمود في قرية البطحة بنجا حمادي. كما يهدينا أيضا الأغنية القادمة شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ عبدالله صالح شحاتة، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء والأقارب بقرية الرحمنة، وإهداء خاص أيضا بمناسبة نجاح ابني صالح وابنة أخي سلمى محمد شحاتة بالثانوية العامة، ويشارك التهنئة جميع عائلة شحاتة. كما أهدي الأغنية القادمة إلى السيد الأستاذ حسن عبد الوهاب القاضي بمناسبة الترقية لمساعد رئيس قطاع الجيش والفيوم بالبريد المصري، كما يتوجه له بكل الشكر والتقدير. ويهدي الأغنية القادمة أيضا إلى كل الأصدقاء والزملاء بالبريد المصري. وهي نستمع للأغنية القادمة.

بيسعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل بستنى يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح والاقيكم جايين جايين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح والاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. معنا وهذه رسالة من المهندس حسام عبدو من الأقصر عايز يسمع معنا أغنية الفنانة وردة الجزائرية بتونس بيك والإهداء لخطيبتي بسنت مع التمنيات لها بدوام التوفيق والنجاح وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك بلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك ولما بتبعد انا بتونس بيك لما تقرب انا بتونس فيك وما بتبعد انا بتونس فيك وخيالك بيكون وياي وياي والجلس صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والجلس صوتك نادرة جواي وانا الصعب عدل وقالة والروح لوجودك عطشانة توحشني عني وبقى الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا حكيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي يا عينيا ولقيت في الايه لما تقرب انا بتونس بيك ولما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا ونجم صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني ونجم صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا. مستمعينا وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية حابب يسمع معنا النهاردة أغنية أنا والعذاب وهواك لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبيقول إن يوم ميلاده الأحد القادم إن شاء الله عيد ميلاد سعيد ويهدي الأغنية القادمة لكل المستمعين ولكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا وهيا نستمع للأغنية القادمة. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك ياللي انت ناسينا ياللي انت ناسينا وعشقت أنغامه وقلت غني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي وقلت غني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي أحسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا أخرتها إيه وياك أخرتها إيه وياك وياك أخرتها إيه وياك اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا أنا والعذاب والهواك عايشين لبعضينا صابرين ومصابرين بيحسدوا الخالي. أصل الهوى غدك في جلوله بتحتار، مال الهوى ومالي. قال لي بحبك حياتي حب طوعت قلبك لوعت قلبي، واحسن شباب منك والوقت فضير صابر وبستنى وصبر مش لينا. اخرتها ايه وياك وياك، اخرتها ايه وياك وياك، اخرتها ايه وياك يا اللي انت ناسينا يا اللي انت ناسينا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح حمادي، عايزة تسمع معنا أغنية للفنانة إليسا ولإهداء لسارة ومحمود، وطلبت الاستماع أيضا للفنانة إليسا وتحديدا أغنية عبالي حبيبي الأستاذة رندا محمد عمر، والإهداء للزوج الغالي ممدوح بمناسبة عيد الزواج السعيد، وبتقول له عقبال العمر كله سعادة وهنا إن شاء الله. عبالي حبيبي عبالي حبيبي، أغمرك ما اتركك، اسرقك ما رجعك، احبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم، اخطف لك نظرات ضحكاتك حركات، علقن بغرفتي نيمن عفرشتي، احلمن بغفوتي تيحلى بعيني النوم. عبالي حبيبي ليلة القلب اسلك الابيض، وصير ملك والدنيا تشهد، وجيب منك انت طفلك انت مثلك انت. عبالي حبيبي عيش حدك عمره وأكتر، وحبي يكبر كل ما نكبر، وشيب لما تشيب عمري غيب لما تغيب. عبالي حبيبي معينا. وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، بيقول بهني نفسي بعيد ميلادي اللي بيوافق 6 سبتمبر، ويريد أسمع أي أغنية بمناسبة عيد ميلادي، ويشارك التهنئة كل الأصدقاء في الإذاعة، وبيقول لنا تحياتي سعيد سلام من عرب الدواغرة مركز الحسنية من شقة أبو عمر شرقية، كل سنة وحضرتك بكل خير وعيد ميلاد سعيد. تهنئة اخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد، مقدمة من الاستاذ عصام الدمرداش، والاهداء للاخت الغالية اميرة الاشواق سامية حجازي، وبيقول لها عيد ميلاد سعيد وعقبال كل السنين الحلوة مع اطيب الامنيات. واهداء ايضا الى الاصدقاء احمد عبد المنعم شلبي، عماد عبد العال، فوزية ابو علوان، ربيع العجمي قدوس، علاء امام، ماهر عبد الله زكي، عبد الرحيم حبشي، عادل بركات، عبد النصر النجار، عبد الله صالح شحاتة، وجميع الأصدقاء المتابعين. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس إلى الصديق الغالي الأستاذ محمد عبد الحافظ، وبيقول له عيد ميلاد سعيد. وهذه تهنئة اخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الاستاذ احمد زهران، بشكره جدا على رسالته الكريمة، وحابب يسمع معنا ايضا اغنية بمناسبة عيد الميلاد والاهداء للابنة الغالية آية محمد متولي والى ابنها مصطفى احمد الورائي، مع تمنيات لهم بالشفاء العاجل. واهداء ايضا الى الاخت الغالية ابتسام الطباخ بمناسبة عيد ميلادها، بيقول لها عيد ميلاد سعيد. والاهداء ايضا الى الابناء محمد مصطفى الورائي واحمد مصطفى الورائي وأسماء مصطفى الورائي، والإهداء أيضا إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده. والأغنية القادمة كل سنة وانت طيب لتامر حسني، وهي نستمع إليها الآن. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معاك واللي جاي ويايا، يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب، يا كل الحبايب حبايب كلك خير والطيب، وعمري اللي جاي هشيلك من عيوني شيل، ولو هقدر يا روحي هجيب لك نجوم الليل، حبيبي معاك الحب هذه رسالة من الإذاعية كاترين عسقلان يونان بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية أمورتي الحلوة للفنانة صباح، وبتقول إن والدتها كانت دايما بتغنيها لها، وتهدي الأغنية القادمة لطنط جورجيت وبناتها لينا وستيفاني وابنها توني وإلى أولادهم، والإهداء أيضا لعمي ألكسندر وزوجته وأولادهم مارسيل ورامي. وهي نستمع للأغنية القادمة. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سحر جديد، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتاروا، والبيت والسمر حيداروا يداروا يداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعرته بتزيد. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياني لو ابوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياني لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبة امها وشها يحمر، وان قلتك لك يا بطة تخزمني شهر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتار، والبنت والصمر حيدار ويدار ويدار، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعرته. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ كيرلس كريم بيصبح علينا وبيقول لنا صباح الورد والياسمين على أحلى وأجمل إذاعة. أنا عايز أسمع النهاردة أغنية الزين والزينة والإهداء لزوجتي سيلفيا إسحاق بمناسبة عيد زواجنا 11، عيد زواج سعيد إن شاء الله. ويهدي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. حلوة عروستي حلوة عروستي، وقتها نقاوة وقتها نقاوة، عين حسادها حلاوه زدها حلاوه. سموا صلوا سموا صلوا، قولوا بها داوه قولوا بها داوه، رشوا العتبه رشوا العتبه، بكفوا رجاوه بكفوا رجاوه. مع اني مملكش بعير وقطيف ولا كسوه حرير، مع اني مملكش بعير وقطيف ولا كسوه حرير، مع اني مملكش بعير وقطيف ولا كسوه حرير، ولكني في العيش امير والرزق على الله. Yeah. هذه رسالة من الأستاذ عيد البركات بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية بعيد عنك لكوكب الشرق أم كلثوم وتحديدا كوبلي كنت بشتاق لك وأنا وإنت هنا والإهداء إلى أعز الحبايب أمي وأبي رحمة الله عليهم ويهدي الأغنية القادمة أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وجميع أسرة بركات أبو عميرة الحاجة أمال والحاجة اعتماد والحاجة عصمت والحاجة تماضر بركات والإهداء أيضا إلى زوجتي الحاجة منال أحمد سالم وأبنائي بمنيا القمح شرقية دكتور مهندس أحمد عادل بركات وبيقوله مبروك الحصول على الماجستير وإهداء أيضا إلى دكتورة منة الله عادل بركات والأحفاد يوسف محمد شنب وياسين محمد شنب وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد بتصبح علينا من الأقصر وتهدي الأغنية القادمة للوالد والوالدة والإخوات إيمان وعلاء وزوجته وأبنائهم وإهداء خاص لأخي أحمد وخطيبته وإهداء أيضا إلى ميس وفاء عبد المنعم وزوجها وأبنائهم يوسف وفاطمة وحمزة وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد من قنا قوس خزام والإهداء لزوجي أبو بناتي تغريد وترنيم وتسبيح وإلى الحفيدة فريدة وإلى المدير الفاضل عاطف خريشي مدير التعليم الإعدادي بإدارة قوس التعليمية بالمعاش وإهداء أيضا إلى الأخ الفاضل الشيخ محروس إمام مسجد بخزام وإلى بناتي فاطمة وشيماء علي وسهير محمود وإلى الغالي الأستاذ عبدو سالم كما دي الأغنية القادمة إلى الزملاء بمدرسة عباس الإعدادية والعياشة الإعدادية القديمة والكلالسة الإعدادية والإهداء أيضا إلى إخواتي هويدا وسمارة وحنان ودعاء وأكرم وعمر وأولادهم جميعا كما تهدينا الأغنية القادمة شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة كنت بشتاق لك وأنا وإنت هنا بيني وبينك خطوتين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين شوف بقيت على حبك ودلوقتي بتبكي علي منه قلبي وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي فين وفين انت يا نور عيني يا روح بيريحني بكا يا سعد بخاف عليك وبخاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني صحاني غلبني